بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال الكلام موصولا على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، والآية التي بعدها. ونحن بصدد بيان ما نستفيد من هاتين الآيتين الكريمتين، وقد بينا في الحلقة السابقة بعض الفوائد، ونكمل إن شاء الله بقيتها في هذه الحلقة، وهي أنه أيضا يؤخذ من الآيتين الكريمتين أن وجود الكتاب والسنة في المسلمين يقوم مقام وجود الرسول فيهم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وفي هذه الآية يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فعندنا ما يعصم من الكفر، وهو آيات الله سبحانه التي هي القرآن، والرسول الذي توجد بيننا سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فوجودها بيننا هو امتداد لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنه حي بيننا يأمر وينهى عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هاتين الآيتين فائدة الاعتصام بالكتاب والسنة، وذلك في قوله تعالى: ومن يعتصم بالله. يعتصم بالله أي يتمسك بدين الله عز وجل، فإن الاعتصام بالكتاب والسنة اعتصام بالله عز وجل وتوكل على الله عز وجل، ففيها بفائدة التوكل على الله، فإن الاعتصام بالله يعني التوكل على الله، تمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأن فائدة ذلك أنه يهدى، أي يدل ويوفق إلى صراط مستقيم، أي إلى طريق معتدل موصل إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الصراط الذي نسأل الله أن يهدينا إياه في سورة الفاتحة. في كل ركعة من صلاتنا نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن أراد أن يهدى إلى هذا الصراط ويدل عليه ويوفق للتمسك به، فإنه يتمسك بالكتاب والسنة، فإنهما دليل على هذا الصراط ونور على هذا الصراط يسير عليه المؤمنون. وننتقل إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تكررت النداءات من الله عز وجل لعباده المؤمنين، مما يدل على أهمية هذه المضامين التي يتضمنها هذا النداء. وفي هذا النداء يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء من الله جل وعلا للمؤمنين، وخصهم بذلك لأنهم هم الذين يمتثلون ويصغون إلى نداء الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله حق تقاته، هذا أمر بتقواه، والتقوى في الأصل أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتكره وقاية تقيك منه،